يقول إن إذا كان يرى مجائزة أو نراه جائزة ثم خروج إذا وجد أمة صالحة سقوى على إجابة. أما إذا كان خروج معنى فساد ومعنى العيش في الدماء وفساد في الدماء لا يجوز. وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله ذي فرحة. قال ما صلوا ما أقاموا لكم الصلاة. إذا وجد أمة صالحة وهي تستطيع إجابة الحاكم الكافر تقول. أما إذا كما تستطيع لا تسأل على الناس وتضرهم تجعل بعضهم بعض. على حسب المهم الإسلامي على حسب المهم كل بلد ظهر فيها الإسلام هي إسلامية. كل بلد ظهر فيها كفر فهي كافر. ظهور الإسلام بالصلاة ودعوة إلى الله ودعوة حكم الشرع على حسب على حسب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.